بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جوده وفضله وامتنانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما من شك أيها الإخوة في أن الاشتغال بطلب العلم وتحصيله ومعرفة الحلال والحرام ومدارسة القرآن الكريم وتدبره ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره هو خير الذكر وأفضله، ومجالسه خير المجالس، وهي أفضل من مجالس ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير، لأنها دائرة بين فرض عين أو فرض كفاية، والذكر المجرد تطوع محض. ولهذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم وتقديمه على العبادة وتقديم العالم على العابد أنه قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وقد تضمن هذا الحديث مثلا بديعا يتضح من خلاله مدى الفرق بين العالم والعابد، حيث شبه صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر ليلة البدر، أي ليلة الخامس عشر، والتي فيها يكون نهاية كمال القمر وتمام نوره، وشبه العابد بالكواكب. وفي هذا التشبيه سر لطيف نبه عليه أهل العلم. يقول الإمام العلامة ابن رجب رحمه الله: والسر في ذلك والله أعلم أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه، وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض جميعا فيعمهم نوره، فيستضيئون بنوره ويهتدون به في سيرهم. وإنما قال على سائر الكواكب ولم يقل على سائر النجوم، لأن الكواكب هي التي تسير ولا يهتدى بها، فهي بمنزلة العابد الذي نفعه مقصور على نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. فدل الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند البزار ومستدرك الحاكم وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل والمستحبات بما فيها الذكر أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة. روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبيل أهل الجنة، وهو الأنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رواه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وقال: وهو حديث حسن جدا، لكن ليس له إسناد قوي. وقد جاء عن السلف الصالح رحمهم الله في تفضيل العلم آثار كثيرة. يقول الثوري رحمه الله: ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. وقال ميمون ابن مهران: إن مثل العالم في البلد